وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك رحمه الله عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك رحمه الله عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى: قال: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. وسئل مالك رحمه الله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال مالك رحمه الله: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وعن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وعن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، الكتاب مضى الكلام عليه، والصلاة أصلها الدعاء، صلي عليهم أي ادعو لهم، وهي في الاصطلاح عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومثل الصلاة لا يعنى المتقدمون بتعريفها كالطهارة والزكاة وغيرها، ولذا لا تجد في كتب المتقدمين تعريف للأمور الظاهرة، وإنما يعنى المتأخرون، لأنه يتوقع في المتأخرين من آحاد المتعلمين من لا يعرف الحد الذي هو التعريف لهذه الأمور الواضحة، وهم يذكرون هذه الحدود لأنهم سوف يبنون الأحكام على هذه الحدود، إذ الأحكام فرع على التصورات، فيتصورون المحدود ويذكرون الحد الجامع المانع، ثم يذكرون ما يتعلق به من حكم. على كل حال، الصلاة ليست بحاجة إلى تعريف إلا إذا وردت في نص محتمل، إذا وردت في نص محتمل في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في إجابة الداعي إلى الوليمة: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. نحتاج إلى بيان هذه الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الدعاء أو يصلي ركعتين ويمشي؟ نعم، الأكثر على أنه الدعاء، الصلاة اللغوية. نعم، وقال بعضهم بأن المقصود الصلاة الشرعية، لأنها هي المرادة إذا أطلقت، تصلي ركعتين ويمشي. في مثل هذا يحتاج المتكلم، تكلم فيه الشراح، تكلم فيه أهل العلم، لأنه محتمل. الوضوء جاء في النصوص، بعض النصوص يراد به وهو الأصل الوضوء الشرعي، وفي بعضها ما يدل على المراد به الوضوء اللغوي. على كل حال، إذا احتيج إلى التعريف عرف، إذا خشي خفاء الأمر على المتعلم يبين، وإلا بيان البينات وإيضاح الواضحات ليس من طريقة المتقدمين، ما تجد في كتب الأئمة تعاريف أبدا، ما تجد فيها تعاريف حدود لغة واصطلاح، ما تجد مثل هذا. كتاب الصلاة هو ما يبدأون في كتب المتأخرين بتعريف الصلاة. نعم قد يحتاج في بعض المواضع إلى التعريف مثل ما ذكرنا، أما عند عدم الحاجة فلا داعي لتكثير الكلام وتسويد الأوراق بمثل هذا تباعا للسلف. باب ما جاء في النداء للصلاة. النداء هو الأذان، والأذان في اللغة الإعلام، أذان من الله ورسوله، عرفوا في الاصطلاح أنه الإعلام بدخول الوقت أو قرب الشروع في الصلاة، على الخلاف بين أهل العلم في الأذان هل هو للوقت أو للصلاة، والأكثر على أنه لدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام وإذان بالدخول في الصلاة، لكن التأذين للفائتة المقضية كما في حديث نومهم عن صلاة الصبح قد تقدم يدل على أن الأذان للصلاة. إيه لكن من يدعو؟ من يعلم بدخول وقت الصلاة في مثل هذا الظرف؟ كلهم حاضرون نعم، لكن قد يقول قائل أنهم متفرقون لكثرته، فلولا الأذان ما تم جمعهم للشروع في الصلاة. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، والأذان جاء ذكره في القرآن، إذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والخلاف بين أهل العلم هل الأفضل الأذان أو الإمامة، اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال، ثالثها أن من علم من نفسه أنه يقوم بحقوق الإمامة على وجه التمام فالإمامة في حقه أفضل، يعني إذا كان هو أمثل القوم وأولاهم تكون الإمامة في حقه أفضل، وإذا تولاها النبي عليه الصلاة والسلام. هو المسألة الخلاف فيها معروف، النداء بالقول بالصيغ المعروفة الواردة الثابتة، اختير القول وقدم على الفعل لسهولة القول وتيسر لكل أحد في كل زمان ومكان، لكن لو كان التأذين بالفعل كيف يتم؟ لابد أن يكون بشيء ينبه الناس، إما على ضوء ما اختلفوا فيه في هذا الحديث في رواياته أنهم اجتمعوا ليقرروا أمرا يجمعون به الناس للصلاة، قال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا، قال بعضهم لو اتخذنا بوقا، بعضهم قالوا اتخذنا نارا، ثم تفرقوا ولم يحصل اتفاق، فأري عبد الله بن زيد الأذان، يقول عبد الله بن زيد طاف بي وأنا نائم رجل وبيده ناقوس، فقلت له أتبع الناقوس؟ فقال ما تصنع به؟ قال نجمع به الناس الصلاة، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى، فقال ألقيه على بلال. بهذا ثبت الأذان بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤية، فالرؤية لا يثبت بها شرع، لكن أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فثبت الأذان. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجل أنه قال مرسل، ومخرج في السنن أبي داود الترمذي بن ماجه بأسانيد لا بأس بها، حديث صحيح بمجموعه موصول عن جمع من الصحابة، فقد روى هذه القصة عن قصة عبد الله بن زيد في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة كما يقول ابن عبد البر، والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان انتهى، ليس فيها شيء في الصحيحين على تفصيل جمل الأذان. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد، يعني لما كثر الناس وقد كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، لكن يتوقعون أن الوقت دخل فيجتمعون، فتكلموا يوم في ذلك، فقال بعضهم اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود إلى آخره، فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم، وقال بعضهم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان لا يحفظ عنه إلا حديث الأذان. لكن الحافظ بن حجر في الإصابة يقول جمعت له 6 أحاديث أو 7 في جزء شرع ذلك في الإصابة في ترجمته. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج ثم من بني الحارث بن الخزرج، يعني أنصاري حارثي خزرجي. الترتيب أن نقول عبد الله بن زيد الأنصاري، نعم، الخزرجي الحارثي، أو العكس. ما القاعدة في مثل هذا؟ إذا أردت أن تورد نسبتين لواحد متداخلتين تبدأ بالكبرى ثم الصغرى، لأنك إذا بدأت بالصغرى ما احتجت للكبرى، إذا بدأت بالصغرى لم تحتج للكبرى. معروف أن الحارثي من الخزرج من الأنصار، نعم، إلا أن توجد هذه النسبة في أكثر من قبيلة. إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة فتورد الكبرى. مثال ذلك، نعم، من تميم ومن عتيبة الأصيم، وهكذا. قل بني سعد مثلا، السعدي من المتقدمين في أكثر من قبيلة، نعم. على كل حال، إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة تبين بعدها الكبرى، وإلا في الأصل أن الصغرى تغني عن الكبرى إذا استقلت بها. شهد العقبة وبدرا، أري عبد الله بن زيد خشبتين، أري خشبتين في النوم، يعني طاف به وهو نائم رجل ومعه خشبتان، والخشبتان هما الناقوس، عبارة عن خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما صوت. فهل يحسن استعمال مثل هذا لتنبيه الناس أو يكتفى بالأذان الشرعي؟ يعني المثال الحي العملي، بعض الناس، وهذا موجود عند كبار السن، بعض كبار السن، صلاة الفجر يضرب عمود الكهرباء بعصا معه أو حديد، هل نقول إن هذا لا داعي له اكتفاء بالأذان، أو نقول هذا من أجل إيقاظ النائم وقدر على زائد على الأذان ولا يقال بمشروعيته، يعني لا يتعبد به، إنما هو من باب معروف معلوم العلة، كما تمر على إنسان وتوقظه أو تجعل له منبه خاص له. فهذه القصبة، قصبة من عمود الكهربائي، منبه للحي، نعم. سنقول ثم نعمل مثل هذه التصرفات ولا مانع منها. يعني كثير من الناس لا يسمع الأذان وإن كان تحت المنارة، يعني في غرف وغلق ونوافذ ومكيفات لا يسمع الأذان، مع النوم مع السهر بعد والحرص بعد، الله المستعان، نعم. نقول هل نحتاجون إلى قدر زائد من المنبه غير الأذان كما يضع الإنسان منبه خاص؟ نقول هذه معقولة العلة ولا مانع من استعمالها عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، على أن لا يتعبد بها وأنها نوع من النداء للصلاة والأذان المشروع، لا، إنما هي بمثابة المنبه الخاص. وش فيها الجرس؟ أي وش فيها؟ أي الجرس الممنوع؟ وش الجرس الممنوع؟ وش؟ نعم، لأن الجرس فيه جهتان، فيه صوت وطنين وفيه إطراب، فيمنع من جهة الإطراب، أما ما لا إطراب فيه فلا يمنع، وقد شبه به الوحي، نعم، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، فالجرس له جهتان، جهة محمودة وجهة مذمومة، فمن الجهة المحمودة شبه به الوحي، ومن الجهة المذمومة جاء النهي عنه. إذا كانت مطربة، نعم، نواقيس، مع الأسف أن النواقيس تدق والناس يصلون في مساجدهم الآن من الجوالات، هذا يمنع بلا شك، وهذا تشبيه للمساجد بالكنائس. فأقول أن وجه الشبه، وجه تشبيه الوحي بالجرس أو بصلصلة الجرس، من الجهة التي لا إطراب فيها. فإذا وجد جرس ولا سميناه جرس، لكنه ما يطرب، ينبه فقط، هذا لا يدخل في معنى. هذا يقول بالنسبة لنفق مكبرات الصوت في الحرم قبل الأذان بثلث ساعة، هذا يقول أدركت ذلك من 15 سنة تزيد. لكن إذا كان يراد به أنه قدر زائد على ما شرعه الله من الأذان والإعلام دخول الوقت، لا سيما مع انتظامه وهو منتظم ينبغي أن لا ينتظم. إذا كان مجرد فحص المكبر هو الغالب أنه لتنبيه من وجد في الحرم وبحاجة إلى وضوء ليخرج مثلا. على كل حال مسألة الفحص مسألة عادية وليست شرعية سهلة، لكنها تتم بغير انتظام. نعم، في كثير من بلدان المسلمين ما يسمى بالمسحرات، نعم، يطوف على الناس قبل أذان الصبح بساعة مثلا ويوقظ الناس في رمضان بالطبول. نعم، هذا يزيد الأمر، كان بالطبول يزيد الأمر. على كل حال المسألة الشرع واضح والله الحمد وما ورد فيه بين. نعم، المهم يغير موقفه الذي أذن فيه، لا يستعمل المكبر. على كل حال المقصود أنه يغير مكانه، ما يكون في محل الأذان. لا، لو يغير محل الأذان ويدعو الناس للصلاة هذا أمر معروف، بس لا يكون له صلة بالأذان، يكون هناك فاصل، يكون هناك فاصل بينه وبين الأذان وفي غير محل الأذان لئلا يزيد في المشروع عليه قدر زائد عليه. المقصود أن ما يقوله في مكانه في وسيلته التي يؤذن بها لا أبدا، هذا قدر زائد. تمطيط بحيث يخرجه عن المألوف، بحيث يزيد حروف تنشأ من جراء المدود. نعم، المقصود إذا زاد حروف تكون هذه الحروف ناشئة من المدود تمنح المدود، كل حرف له قدر معين من المد. لذلك لو قال الله أكبر مد الباء أكبر، نعم، انقلب المعنى. الأكبر عندهم في اللغة الطبل. نعم، على كل حال أخبار المؤذنين وقصص المؤذنين كثيرة ويوجد في القرى وفي الأرياف أمور مشكلة، يكثر عند كثير من المؤذنين العوام أشهد أن محمدا رسول الله، هذا كثير. الأذان بهذه الطريقة لا يجزي ولا يصح، لأن تحتاج الجملة تحتاج إلى الخبر، ما جاء الخبر، فضلا عن أمور تحيل المعنى. خشبتين، يعني أري خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، همه الأمر. عبد الله بن زيد لما انصرف ورأى بعد أن رأى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام أهمه الأمر فرآه فيه. لنحو ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة، ألا تؤذنون للصلاة، وأسمعه الأذان، أسمعه الأذان قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بتربيع التكبير من غير ترجيع، بتربيع التكبير من غير ترجيع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق، وبهذا اكتسبت الشرعية لأنها مجرد رؤيا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان بتربيع التكبير، يعني الله أكبر 4 مرات من غير ترجيع، وألقاه على بلال، وهذا أذان بلال، واختاره جمع من أهله، وجمله 17 جملة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، كم؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 جملة، 15 جملة. هذا بالنسبة للأذان اللي هو أذان بلال. هناك أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة، وقد علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان بتثنية التكبير، لا تربيع التكبير، مع الترجيع، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، واختاره جمع من أهل العلم، وكلاهما صحيح ثابت، وهذا عليه عمل أهل المدينة وذاك عليه عمل أهل مكة. لا، هو الترجيع وخالف السنة، الترجيع مع التثنية، مع تثنية التكبير، والتربيع تربيع التكبير ليس معه ترجيع. على كل حال هذا ثابت وهذا ثابت، أذان بلال ثابت وأذان أبي محذورة ثابت. فلو اعتمد المؤذن أحدهما على أن لا يحدث تشويش لمخالفته ما جرى عليه العرف في البلد والعالم وما اعتادوه فلا مانع، ولو اعتبر هذا من اختلاف التنوع، نعم، وأذن مرة بأذان بلال ومرة بأذان أبي محذورة على أن لا يحدث مثل ذلك التشويش لا بأس إن شاء الله تعالى. لا، الشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليهم بصوت مرتفع. الله أكبر الله أكبر، الأصل أن يقال المؤذن كذا، الله أكبر الله أكبر، بدليل حديث إجابة المؤذن، إجابة المؤذن. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. هذا استنبط منه أهل العلم أن التكبير الجملتين بنفس واحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم، إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بالسمع، ظاهره اختصاص الإجابة بالسمع، لأنه قال إذا سمعتم، يعني لو رأيت المؤذن في المنارة في وقت دخول الوقت لكنك لا تسمع ماذا يقول، نعم تجيب ولا ما تجيب؟ مربوط إذا سمعتم، إذا سمعتم النداء والأذان فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول، ما قال مثل ما قال، قال قولوا مثل ما يقول. استدل به أهل العلم، يعني الإتيان بالماضي دون المضارع يفيد ويشعر بأن الإجابة إجابة كل جملة بعد قول مقالتها من قبل المؤذن، مثل ما يقول، لأن المضارع، يعني لو قال فقولوا مثل ما قال قلنا إذا انتهى المؤذن أذننا مثله، ونكون حينئذ أجبنا. لكن مثل ما يقول والمضارع للحال والاستقبال لا للماضي، ما قال مثل ما قال وانتهى، إنما يفيد أن تكون كل جملة من المجيب بعد كل جملة من المؤذن، إلا شخص مشغول بصلاة مثلا ولا انتهت الصلاة إلا في آخر الأذان، نعم، أو مشغول بأمر أو كان في موضع لا يمكن الإجابة فيه، فإذا خرج يجيب المؤذن. لا، هو إذا انتهى، إذا انتهى المؤذن قبل أن يشرع المجيب ما يجيب، سنة فات محله خلاص. لكن لو انتهى المصلي أو خرج من الدورة مثلا والمؤذن في أواخر الأذان يجيب. النداء، النداء هو الأذان، والأذان كما يطلق على الإعلام المعروف بدخول الوقت يطلق أيضا على الإقامة، لأنها أذان، بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة. فهذا النص بعمومه يشمل الإقامة، يشمل الإقامة، إلا أن جمع من أهل العلم لا يرون الترديد وراء المقيم، لأن الإقامة مبنية على الحدر، نعم، فلا يتسنى للمجيب أن يجيب مع المؤذن إلا أن يوافقه. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، مثل ما، مثل الذي يقول من صيغ العموم، هذا يقتضي أن توجد المطابقة بين قول المؤذن وقول المقيم، إلا أنه استثني من ذلك قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول المجيب بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يجمع بينهما امتثالا لهذا الحديث وما جاء في الحيعلتين؟ يعني يقول المجيب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدلا من حي على الصلاة حي على، نعم، يعني ما يجمع بينهما؟ لا، هو جاء ما يخص الحيعلتين بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هل هناك، هل نقول فيه تخصيص؟ نعم، مثل ما نقول في قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني هذا بديل، هذا بديل للمأموم، وهذا هنا بديل للمجيب بدلا من قول الإمام والمؤذن، أو نقول يجمع بينهما، وهذا يشمل جميع الجمل، ثم يقول بعد ذلك ما يخص المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، إجابة المؤذن بواسطة آلة، الأصل أنك ما تسمع وليس بقريب منك، بل قد يكون في بلد آخر مؤذن يؤذن في المسجد الحرام وأنت هنا، تردد ولا ما تردد؟ نعم، يعني إذا كان حي على الهواء، يعني ما هو مسجل يردد، وإذا كان مسجل ما يردد. نعم، أما من يؤذن على الهواء حي وتسمعه كأنه يؤذن في مكبر، هو مؤذن، نعم، يؤذن بآلة ويؤذن الآن كأنه أذن في مكبر. نعم، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ادعى ابن وضاح أن كلمة المؤذن مدرجة، وأن الحديث ينتهي بقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن مدرجة للإيضاح والبيان، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة بل لا بد من دليل يدل عليه، واتفقت روايات الصحيحين والموطأ على وجودها، فقولوا مثل ما يقول المؤذن هي موجودة في الصحيحين وغيره، ولا دليل على الإدراج، وصاحب العمدة حذفه تبعا لهذه الدعوة. نعم، هذه زيادة من بعض ابن حجر يقول حذفها صاحب العمدة فلم يصب. نعم، ولعل هذا في النسخة التي وقعت لابن حجر، ما أدري، الله أعلم. لا لا لا، العمدة إذا أطلقت المراد بها المتفق عليه الصحيحين الصغيرة، يعني إذا قال فقول، العطف بالفاء يقتضي أن تقول بعد الفراغ من جملته مباشرة، مثل ما يقال في إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشافعية يقول إذا قال سمع الله لمن حمده، نعم، إنما جعل الإمام ليأتم به، هذا إمام قال سمع، قل سمع الله، لكن العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب مباشرة، نعم، يقضي أنه لا فاصل بين قول الإمام سمع الله لمن حمده وقول المؤذن ربنا ولك الحمد، ومثلها هنا. نعم، يقول حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان، اسمه عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام الاقتراع، يعني يحصل التزاحم على الأذان ويحصل أيضا التزاحم على الصف الأول، ومعنى ذلك الاقتراع، فساهم فكان، نعم، ومعنى ذلك إذا لم يجدوا شيئا من وجوه الترجيح والأولوية بأن يستووا في معرفة الوقت وفي الصوت وغير ذلك من شرائط الأذان ومكملاته، إذا لم يوجد مرجح، وهذا المرجح لابد أن يكون لمصلحة الأذان، إذا وجد مرجح ما في مزاحمة، لكن إذا لم يوجد مرجح استوي من كل وجه الاقتراع فالقرعة. أيضا إذا دخلوا المسجد دفعة واحدة، نعم، وتزاحموا على الصف الأول فالاقتراع. طيب، هذا الاقتراع لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، حكم الإيثار في مثل هذا، تزاحم اثنان على الأذان وقد استوي من جميع الوجوه وقال واحد أنا أتنازل لك، ومثله لو وجد مكان يسع شخص في الصف الأول ودخل اثنان دفعة واحدة وقال أنا أوثرك بهذا المكان، الإيثار في مثل هذا. نعم، عندهم من الإيثار في القرب مكروه، على اختلاف في حكم القربة، القربة الإيثار في الواجبات لا يجوز، لا يكفي أن نقول مكروه، الإيثار في السنن نعم مكروه، نعم، الإيثار في المباحات مطلوب، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن إذا وجد مصلحة راجحة والقربة مندوبة، شخص مع أبيه مثلا دخلوا دفعة واحدة في مكان واحد فقدم أباه، قال نقول للإيثار في القرب مكروه، أو مثلا للتأليف شخص كبير السن مثلا وأثره في هذا المكان، نعم، أو لكونه أرفق به، تصور أن الصف طويل، نعم، وهذا الكبير يشق عليه أن ينتقل إلى الجهة الأخرى فأثره به، لا شك أنه يحصل له من الأجر أكثر مما ترك إن شاء الله، لأن الشرع والدين دين توازن، يعني يحث على هذه الأمور، لكن أيضا هناك ما يدل على ما يقابله، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يستهموا عليه على إيش؟ الصف الأول ولا النداء؟ النداء، لأن الإمام مالك وضع الحديث في باب النداء، نعم، أو الصف الأول باعتباره أقرب مذكور، لو إذا علموا الناس ما في النداء والصف الأول في بعض الروايات من الخير والبركة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، ما قال عليهما، مع أنه في رواية عبد الرزاق عن مالك لاستهموا عليهما، لكن رواية الصحيحين إلا أن يستهموا عليه، وعليه شيء واحد، والذي تقدمه أمران النداء والصف الأول، نعم لم يعلم الناس الذي لاستهموا على ها يعني على الأجر على الأجر يستهمون على الأجر ولا على سبب الأجر الذي هو النداء والصف الأول نعم لا الأجر ما يمكن يستهمون عليه ما يحصل إلا واحد هو لا شك أن الاستهام على النداء والصف الأول نعم الاستهام على النداء والصف الأول وقال أن يستهموا عليه ولا بد من إيجاد ما يشمل الأمرين شيء واحد يشمل الأمرين يصح أن يعود عليه الضمير فنقول يستهم عليه أي على ما ذكر على ما ذكر من النداء والصف الأول لاستهموا يعني اقترعوا هي موجودة لكن هات لها مثال يضاعف ما يفعل ذلك وهي أمور ثلاثة نعم الذين لا يدعون طيب كل ذلك كان سيئه أمور كثيرة على كل حال هو وارد في اللغة لكن لا بد من تأويل شيء يجمع هذه الأمور يصح أن يعود عليه الضمير ولو يعلمون ما في التهجير ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلوات كلها أو التبكير إلى صلاة الظهر في وقت الهاجرة نعم هما قولان نعم لكن منهم من يقول يؤخذ من اللفظ التهجير الذهاب في وقت الهاجرة فهو حث على التبكير إلى صلاة الظهر ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه لاستبقوا إليه استبقوا لأن استبقوا وسارعوا وسابقوا نعم مع أن الاستباق الحسي يلزم عليه سرعة المشي السرعة في المشي وهي منهي عنها كما سيأتي في الحديث الذي يليه فالمراد به الاستباق المعنوي الاستباق المعنوي وهو التهيؤ للتبكير التهيؤ للتبكير ولو يعلمون ما في العتمة وهي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا يعني مشيا على اليدين والرجلين كما يفعل الطفل لأتوهما ولو حبوا العتمة صلاة العشاء ما جاء النهي عن تسميتها العتمة ولا تغلب أنكم الأعراب على اسم صلاتكم نعم جاء في هذا الحديث ولا يعلمون ما في العتمة نعم المداومة على تسميته يعني كون الاسم العشاء ينسى نعم بدليل الغلبة لا تغلبنكم الأعراب وجاء النهي عن تسمية العشاء العتمة وجاء أيضا أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا الحديث في العتمة والنهي محمول على الاستمرار الاستمرار بحيث يغلب الاسم الاسم الأعرابي على الاسم الشرعي أما كونه يطلق عليها أحيانا لا بأس ثم يقول حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة إذا ثوب بالصلاة ثوب الأصل التثويب إيش نعم من ثاب إذا رجع ثم صار يطلق على قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هذا التثويب على ما سيأتي إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني تسرعون وأتوها وعليكم السكينة في البخاري والوقار وهو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا بين السكينة والوقار فرق نعم وأن السكينة في الحركات والوقار في الهيئة كغض البصر خفض الصوت وعدم الالتفات وعليكم السكينة السكينة مبتدأ مؤخر وعليكم خبر والجملة حال وضبطها القرطبي بالنصب عليكم السكينة فيكون منصوب على الإغراء عليكم السكينة وجاء في البخاري بالسكينة واستشكل دخول الباء لأنه متعد من نفسه عليكم أنفسكم نعم لا يضركم استشكل لأنه الأصل أنه يتعدى بنفسه واستشكل ما في الصحيح من تعديته بالباء لكن يقول ابن حجر فيه نظر لثبوت الباء في أحاديث كثيرة وأورد عدة أحاديث كلها بالباب. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلا تأتوها وأنتم تسعون. العلة في هذا ما جاء بيانه في آخر الحديث، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. إذا كان في صلاة والمصلي يشرع له أن يكون مطمئنا ساكنا هو في صلاة، ولذا نهي عن تشبيك الأصابع قبل الدخول في الصلاة لأنه في صلاة. فما أدركتم فصلوا يعني مع الإمام، وما فاتكم فأتموا، هذه رواية الأكثر فأتموا، وجاء وما فاتكم فاقضوا، لكن الأكثر فأتموا، ويستدل بها على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته. ما يدركه المسبوق أول صلاته، جئت والإمام في الركعة الرابعة تكبر فتكون لك هي الركعة الأولى، ثم تقضي بعده الثانية، ثم تجلس التشهد، ثم تأتي بالثالثة والرابعة، استنادا إلى هذا. على الرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا، وبها يقول الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المصلي هو آخر صلاة، وما يقضيه الذي فاته يقضيه لأنه أول صلاة، يستدلون برواية فقط. ولكل من الطرفين ما يستدل به من صورة الصلاة، من صورة الصلاة. إيش معنى هذا الكلام؟ الذي يقول فأتموا، من فاته ثلاث ركعات متى يجلس التشهد الأول على القول الآخر؟ يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد الأول، ثم بعد ذلك يجلس ولا يتشهد التشهد الأخير لأنه أدركه، إنما يقضي ما فاته، يقضي قضاء. على كل حال القول الثاني يلزم عليه لوازم، وهم يتنصلون عنها ما يقولون بها، ما في أحد من الحنابلة أو حنفية يقول يسلم بدون تشهد لأنه أدرك التشهد تشهد مع الإمام، ولا فيهم من يقول من فاته ثلاث ركعات أنه ما يجلس التشهد الأول إلا بعد أن يأتي بركعتين. الصورة واحدة عندهم، لكن اللي يظهر فيه اختلاف، نعم يظهر في الاختلاف في المقروء، يعني إذا أدرك مع الإمام ركعة يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح قبل الفاتحة يقرأ سورة، على القول بأن ما يدركه آخر صلاة متى يتورك؟ تورك مع تورك الإمام مع الإمام، نعم تورك مع الإمام، لكن المرجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاة. تتغير الصورة لو قيل بمقتضاه القول الثاني، لكنهم لا يلتزمون به. منهم من يقول ما يدركه هو أول صلاته في الأفعال لا في الأقوال، بمعنى أنه يأتي بالفاتحة وسورة فيما يقضيه بدلا مما فاته من قراءة في الركعة فيما أدركه مع الإمام، يعني إذا أدرك الإمام بعد التشهد الأول وأدرك الفاتحة ما يستطيع أن يقرأ سورة، والرابعة كذلك يقرأ الفاتحة فقط، وهو مشروع له أن يقرأ الفاتحة وسورة، يقول يقضيهما في الركعتين الأخريين، فيكون ما يدركه أول صلاته في الأفعال دون الأقوال، لكن التفريق يحتاج إلى دليل. وعلى كل حال المرجح أن ما يدركه المسبوق هو صلاته، ومثل صلاة الجنازة، وهذا يشكل على كثير من الناس، فاته تكبيرتين من صلاة الجنازة، والإمام بعد التكبيرة الثالثة بيطيل، وهذا بيقرأ الفاتحة فقط، وهذا بيطيل الدعاء، وش يسوي؟ يقرأ الفاتحة ويسكت، ولا يكبر ثانية ويصلي على النبي يستغل الوقت قبل أن ترفع الجنازة، يقرأ الفاتحة ويسكت، ثم إذا كبر الإمام الرابعة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم يكبر ثالثة فيدعو الميت، هذا الحسن ظرف إن كان بيرفع يستعجل ثم يكبر رابعة ويسلم وهكذا. نعم عرفت فقضوا، تأتي القضاء بمعنى الأداء، فقضاهن سبع سماوات، لا لا لا فقضاهن سبع سماوات، فإذا قضيت الصلاة، نعم إذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل معنى هذا أنه ما ينتشر؟ نعم إلا من فاتته الصلاة ثم قضاها، نعم إذا قضيت يعني فرغ منها أداء أو قضاء. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن، وكان يتيما في حجر أبي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيد، أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له أي لعبد الله بن عبد الرحمن: إني أراك تحب الغنم والبادية، تحب الغنم والبادية، لأنه يحب البادية من أجل الغنم أو على سبيل الاستقلال يعني ما هو بيحب الغنم البادية من أجل الغنم، يعني يلزم البادية ولو كان ما عنده غنم، ويحب الأمرين لكن أحدهما من لوازم الآخر ومن أجل الغنم قالوا. وعلى كل حال سواء كان يحب الغنم بمفردها أو يحب، لأن قد تنفك كل شيء، يحب الغنم وهي في بيته في الحاضر، يحب البادية ولم يكن له فيها غنم، وقد يحب البادية من أجل الغنم. فإذا كنت في غنمك أو باديتك شك أو تنويم فأذنت بالصلاة أي أعلمت بدخول وقتها، فارفع صوتك بالنداء في استحباب أذان المنفرد، لأنه يخاطب شخص واحد، وهو الراجح عند الشافعية أن المنفرد إذا كان في مكان بحيث لا يسمع الأذان يؤذن. فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني غاية صوته نهاية صوته، جن ولا إنس ولا شيء يشمل الحيوان والجماد وهم من العام بعد الخاص، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والشيء هذا يشمل الملائكة أيضا، وإن قال بعضهم منهم يدخلون في الجن لعموم اجتنانهم وخفائهم واختفائهم عن الأبصار، لكن دخولهم في العموم الأعم والشيء أظهر. ولا شيء بعضهم يقول الجماد ما يشهد، جاء في بعض الروايات يشهد له كل رطب ويابس إلا شهد له يوم القيامة. وجاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع إيش؟ سمع الحديث كامل، يعني سمع الأمر برفع الصوت أو الترغيب برفع الصوت، أو سمع الحديث من أوله؟ طيب إن هذا لفي الصحف الأولى المشار إليه من أول السورة أو من قد أفلح. نعم، وهنا سمعته من مقتضى لو من قول من يقول أن الحديث كله سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في بادية كذا. نعم، هذا احتمال أورده بعض، لأن الضمير يحتمل سمعته، يعني سمعت كل ما تقدم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه سمع الحث على الأمر، الحث على رفع الصوت بالأذان وتعليل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة، يعني أذن لها، أدبر الشيطان إبليس الشيطان الأكبر، وإلا هناك شياطين الإنس والجن، يرد في مثل هذا شياطين الإنس؟ نعم، لا، ما الشيطان الأكبر أو أتباعه وأعوانه من الشياطين. نعم، إيه ما يطردهم الآن. نعم، شر من شياطين الجن كما قال بعضهم، لأنه بالذكر والاستعادة والأذان تتخلص من شياطين الجن، لكن شياطين الإنس. نعم، أدبر الشيطان له ضراط، بدون واو، له ضراط جملة اسمية وهي حالية أيضا. نعم، حالية بدون واو لوجود الرابط بين الحال وصاحبه وهو الضمير، وله له ضراط حتى لا يسمع النداء، والضراط حقيقي ولا يمنع من الحقيقة هنا مانع، وإن قال بعضهم من ضراط معنوي، لكن الأصل الحقيقة، وحقيقي استخفافا بما يسمع أو لكي لا يسمع الأذان من أجل شوش على ما يسمع، أو يحصل له ذلك دون قصد منه لعظم ما يسمع حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أن ينتهي فرغ منه أقبل، حتى إذا ثوب أقيمت الصلاة. وزعم بعضهم أن المراد بالتثويب هنا قول حي على الصلاة في أذان الصبح، قال الخطابي لا يعرف العامة من التثويب إلا قول المؤذن الصلاة خير من النوم، زعم بعضهم أن المراد قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الخطابي أن العامة لا يعرفون من التثويب إلا الصلاة خير من النوم. وعلى كل حال التثويب هنا الرجوع، أصله من ثابئ رجع، والرجوع إلى الإعلام تثويب، ويكون الرجوع إلى الإعلام بأي شيء؟ بالإقامة. حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب قضيت الإقامة فرغ منها أقبل حتى يخطر، يخطر بكسر الطاء كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين. والقاضي عياض له كتاب نفيس في الباب اسمه مشارق الأنوار على صحة الأخبار على الصحيحين والموطأ، وهو من أعظم كتب الغريبة. نعم ترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة فيها مشقة يسيرة لكن سهل يعني. حتى يخطر معناه يوسوس، يلقي على المصلي الخواطر. الخواطر جمع خاطر، والخاطر ما يخطر على البال ولا يبقى بحيث يزول، لأن الخاطر والهاجس من مراتب القصد. هذه الخواطر أول مراتب القصد، فيلقي عليه من الخواطر حتى تصير هواجيس، والهواجس والهواجيس جمع هاجس. ثم إذا ترددت صارت حديث نفس، ثم إذا زادت يأتي بعد ذلك الهم، ثم العزم. مراتب القصد خمس: ذا خاطر ذكروا، أو هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس واستمع، يليه هم فعزم كله رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. هذه مراتب القصد، وهو في أول الأمر يبدأ بالخواطر ثم تتكرر تصير هواجس، ثم تتطور تصير حديث نفس تردد إلى أن يخرج من صلاته وما عقل منها من شيء. وهذا يرضى به الشيطان إذا عجز عن أن يثنيه عن الصلاة الكلية. حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يعرض يحول بين المرء ونفسه، بين المرء وقلبه. نعم الصلاة لها شيطان، الوضوء له شيطان، وهكذا. على كل حال اختلفوا في مثل هذا، هل هو الشيطان الأكبر أو أحد جنوده من موكل به. المقصود أن هذا عمل الشياطين، نسأل الله العافية. بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، هذا شيء مجرد. إذا صف الإنسان في الصلاة ذكره الشيطان ما لا يفيده، يعني لو ذكره شيء يفيده ما، لكن يذكره ما لا يفيده، يذكره أحيانا يذكره نكت فيجعله يضحك في الصلاة، وهذا كثير. يعني الإنسان هذا الشيء الأخوان ما هو في مقدور الإنسان، إلا أن الإنسان ينبغي أن يرتبط بربه ويحسن ويصلح ويخلص، نعم يصلح ما بينه وبين ربه فيحفظه من هذه الأمور. وإلا إذا ترك لنفسه الحبل على الغارب صار لا يلقي لهذه الأمور شيء، لا يلقي لها بال خارج الصلاة، ما اللي يمنع أن ترد عليه في وقت الصلاة؟ من أكثر من شيء، من اعتاد شيء، خطر عليه، خطر على القلب. فإذا حصل له شيء خارج الصلاة ذكره به في داخل الصلاة، ويحرص على شيء يبطل الصلاة، اذكر كذا اذكر كذا. قد يذكره بمعصية سابقة أو يذكره بموقف قديم، نعم ليفسد عليه الصلاة. أقل الأحوال أن يشغله عن صلاة فيخرج منها وليس له من الأجر شيء. يذكر في هذا المقام عن الإمام أبي حنيفة أنه جاء له شخص وقال أنه وضع شيء في مكان ونسيه، فقال له صل. يعني هل مثل هذا يصدر من مثل هذا الإمام؟ يكون الصلاة باعث عليها إيش؟ نعم الآن في هذا الكلام إيش معنى صل؟ نعم اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل يصير الرجل بالضاء المشالة، في بعض الروايات يضل، يعني ينسى الرجل إن يدري كم صلى، إن هذه نافية يعني لا يدري كم صلى، يظل الرجل لا يدري كم صلى، ما يدري هل صلى ركعة أو ثلاثة أو أربعة. وهذا يوجد بعض الناس ما يصدق أن جاره الذي صلى بجانبه يقوم منه ما قال له أنك فعلت كذا في صلاتك، فعلت كذا، لأنه ما يدري في الصلاة، ما يدري ماذا حصل، كيف تحرك، كيف، ما يدري. ما في شك أن الغفلة استولت على قلوب كثير من الناس، أما كونه ما يدري هذا ظاهر. تجد الإمام خلفه صفوف ثم يخطئ، لا تجد من يقول سبحان الله. ولو تسأل كثير من يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية ماذا قرأ الإمام، ما يدري، ما يدري. لا عاد كثير من الأئمة يهتم ويحتاط من أجل إتقان صلاته وإصلاحه، من أجل الناس مرتبطين به. فهذا من وساوس الشيطان، والشيطان يرضى إذا لم يستطع صرف الإنسان عن الدين بالكلية يصرفه عن هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام. فإذا لم يستطع شوش عليه ووسوس له، ولا بد أن يظهر بشيء علاج ليتذكر، لا يكون الناهز له على الصلاة غير ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا من التشريك، هذا من التشريك في العبادة، هذا تشريك. مثل ما شخص جالس في المسجد شاف غريم دخل يبي من فلوس، قال الله أكبر، انتظر يركع يسلم، ما في فائدة، راح خلاص. نعم، مثل هذا تشريك في العبادة. وحدثني عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار من يسأل، جاء في الخبر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. نعم، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، دل على أن الأذان يطرد الشيطان. وحدثني عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار، والذي يروي عن سهل بن سعد، هناك أبو حازم يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان، نعم هذا سلمة وذاك سلمان، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. يقول ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ، ومثله لا يقال بالرأي، يعني أنه له حكم مرفوع ويروى مرفوعا من الطريق المذكور عن أبي سالم عن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، يعني فيهما، لا أنها تفتح للساعتين، إنما تفتح أبواب السماء في الساعتين في وقتهما، وليس المراد بهما الساعتان من الساعات الفلكية، الساعة 60 دقيقة، يعني أنها تفتح 120 دقيقة، لا، الساعة مقدار من الزمان يستغله الإنسان في أي أمر من الأمور، يعني لو جلس يدعو 5 دقائق قلنا دعا ساعة. نعم، ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، يعني هذه من أوقات مظنة الإجابة، من أوقات مظنة الإجابة، وقل داع ترد عليه دعوته، قل يدل على أنها قد ترد، قد ترد. ومعلوم أن الدعاء سبب تترتب عليه آثاره، إن لم يوجد ثم مانع، فإذا وجد مانع ما تجاب الدعوة. والموانع كثير، وللدعاء أسباب وله آداب وله موانع، الإنسان يحرص على أن يطيب المطعم وأن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يعتدي في الدعاء، وينظر إلى الأوقات التي هي مظنة إجابة وهي مبسوطة في كتب أهل العلم. حضرة النداء للصلاة وقت الأذان، وقت الأذان مظنة الإجابة، بين الأذان والإقامة أيضا مظنة الإجابة، والصف في سبيل الله أي قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذه أيضا مظنة إجابة. قل داع ترد عليه دعوة، مفهومه أنه قد ترد عليه لكنه قليل نادر. ومنهم من يقول كابن مالك في التسهيل وغيره، يقول إن قل قد تأتي للنفي المحض، وعلى هذا لا بد من إجابة الدعوة، هنا لا بد من إجابة الدعوة، لكن الأصل في قل أنها في مقابل كثرة، فالكثير الغالب تجاب الدعوة، والقليل النادر لا تجاب دعوته. ومعلوم مثل ما ذكرنا أن الدعاء سبب ما لم وتترتب عليه آثاره ما لم يمنع من ترتب هذه الآثار مانع. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال: لا يكون إلا بعد تزول الشمس. الإمام مالك رحمه الله تعالى له رأي في الساعات يناسب ذكره هنا، من راح في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة. عند مالك متى تبدأ هذه الساعات؟ نعم، ساعات لطيفة بعد الزوال، تبدأ من الزوال، هذا ما في شك أنه كثير من الناس عندهم يصير هو الراجح. نعم، لما ابتلي به الخاص والعام، لا أقول عوام الناس أو طلاب العلم، بل كثير تجد الإمام يدخل في مسجد الجامع الكبير ما فيه إلا صف، ثم تنتهي الصلاة إلى المسجد مليان. وجاء في الخبر أن الناس قربهم من الله جل وعلا كقربهم من الخطيب، سابق بسابق والمباعد مثله، والقرب بقرب والمباعد مثله، بعد بعد حكمة الديان. على كل حال، يوجد في الأمة والله الحمد خير، يوجد من يبادر، يوجد من كبار السن من يأتي لصلاة الصبح ولا ينصرف حتى يصلي الجمعة، ورأينا من الشباب من يحضر مع طلوع الشمس، يوجد ولله الحمد لكنه قليل، وكان كثيرا أدرك الناس كثرة يأتون الجمعة مبكرين. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت يعني قبل الزوال، قال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس، وعرفنا ما في وقت الجمعة من أقوال. الأذان الأول الذي شرعه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباع سنته، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، ومنهم عثمان رضي الله عنه. الأذان الأول هل هو مراد مالك أو الثاني؟ نعم مراد الثاني، مراده الثاني. أما الأذان الأول لو قلنا أنه ما يكون إلا بعد الزوال، نعم انتفت الحكمة من أجل أن يتأهب الناس لصلاة الجمعة. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فهو شفع الأذان. فأما الإقامة فإنها لا تثنى فرادى، ورأي مالك أن جميع جمل الإقامة فرادى، حتى الله أكبر مرة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وأما الأذان فهو مشفوع لحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، مفهومه أن جميع جمل الأذان شفع وجميع جمل الإقامة وتر، لكنه أغلبي لوجود الوتر في جمل الأذان ووجود الشفع في جمل الإقامة. وذلك الذي لم يزعل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، ثبت في الصحيح عن أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا، يعني متى يقوم المأموم؟ إذا رأى الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وجاء في البيهقي وغيره استحباب القيام عند كلمة قد قامت الصلاة، لكنه خبر ضعيف في إسناد الحجاج بن أرطاة، ضعيف. فأما يقول وذلك الذي مزع عليه العلم بلدنا عن المدينة، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، على قدر طاقة الناس. بعض الناس يحتاج حتى ينهض ويتعدل في الصف إلى وقت، وبعضهم ما شاء الله ما يبيش، كأنه ما ينشط من عقال، تفاوتهم الناس. بعض الناس لو يقال لا تقوم حتى ترى الإمام تفوت تكبيرة الإحرام، يبي له وقت حتى يتعدل. نعم يقول لأني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، صحيح، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، يعني ما يطالب الثقيل بما يطالب به الخفيف، ولا يطالب الكبير بما يطالب به الصغير، وهكذا. إلا أن الحكم في هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم. كيف يجمع المكتوبة؟ يجمع ليجمع، هل المقصود بيجمع المكتوبة يقيم صلاة الجماعة أو يقيموها مجموعة ما قبلها أو ما بعدها؟ هل هو من التجميع بمعنى إقامة الجماعة أو من الجمع الذي يضم الصلاتين إلى بعض؟ سئل مالك عن قوم الحضور، حضور يعني كلهم متوافرون موجودون لا يحتاجون إلى ندى، نعم غير متفرقين، وهم أيضا في غير مسجد، يعني شباب في رحلة، مجموعة في رحلة، لكنهم مجتمعين كلهم حاضرين، يحتاجون إلى أذان لإقامة الجماعة. اسمعوا كلام مالك، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزم عنهم، يكفي، لأن الصلاة الأذان ليس بشرط صحة الصلاة، على الخلاف في وجوبه أو أنه من السنن المؤكدة. وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات، مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة، يعني تصلى فيها الجماعة، لكي يتم دعاؤهم لحضور الجماعة بواسطة الأذان. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه، هذا شيء موجود في وقته رحمه الله، ومن أول من سلم عليه قال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، يعني ما بلغني أن هذا التسليم الموجود في زمنه، نعم موجود في الزمان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. التسليم يؤذن المؤذن، فإذا حان وقت الإقامة يذهب إلى الإمام، والغالب أن الإمام هو إيش؟ الأمير، نعم هو الأمير، هم الذين يصلون بالناس، ثم يقف عند بابه السلام عليكم السلام عليكم، يؤذنه بالصلاة ويعلمه بها، فارتبط السلام هذا بالإعلام بالإقامة. والإمام مالك يقول لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، أما تكلف المؤذن الوقوف بباب الأمير والسلام عليه واستئذانه هذا لم يكن موجودا في الزمان الأول. أما استئذان الإمام فمر بنا أن بلال يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بالإقامة يعلمه بها، ومثله عثمان رضي الله عنه، ينشغلون بالأمور العامة فحتاجون إلى من ينبههم، والله المستعان. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، يعني متصور في الأطراف، أطراف البلدان يوجد مسجد وله مؤذن ثم يؤذن ينتظر أحد ما يجيه، ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، لأنه أداها كما أمر واتقى الله ما استطاع، لا يلزمه إعادة، وله أجر الجماعة إن شاء الله تعالى. ومن جاء بعد انصرافه فراغه من الصلاة، هذه مسألة في بعض الأماكن يكون صوت الإمام ما يشجع على صلاة التهجد مثلا، فالناس الجماعة يروحون يمين ويسار يبحثون عن الأصوات المنشطة، نعم جاء الإمام وأراد أن يشرب الصلاة ما في أحد، تفرقوا يمين ويسار، هل يصلي وحده ومن جاء معه يصلي؟ والمسألة مسألة نافلة، تصح فرادة وتصح جماعات، نعم أو يذهب مع الناس يدور المسجد، واحتمال أن يأتي بعد ذلك من يأتي ولا يجد في المسجد أحد يبقى ويصلي، نعم. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر ليأتيه أحد فلم يأتي أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فراغه من الصلاة فليصلي لنفسه وحده. صلى هذا المؤذن وحده، لما انصرف من صلاته وجد مجموعة جايين لا يصلي معهم وصلى وانتهى أدى ما عليه، لكن هم يصلون جماعة ولا فرادى؟ ومن جاء بعد انصرافه ليصلي لنفسه وحده، هذه مسألة، وهي مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد، هذا جار على أصل الإمام مالك رحمه الله، أن المسجد الذي له إمام راتب لا تصلى فيه الجماعة مرتين صلاة واحدة، بهذا قال الثوري والجمهور على خلافه أنه لا مانع من أن تقام الصلاة مرتين في مسجد واحد للحاجة، أما في آن واحد فلا يجوز، العلم تصلى الصلاة جماعة لأكثر من جماعة في آن واحد، لأن هذا يخالف الهدف الشرعي من شرعية الجماعة، نعم. لكن لو جاء مجموعة فاتتهم الصلاة صلوا جماعة، حديث من يتصدق على هذا أصل ودليل على شرعية إعادة الجماعة. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. أذن واستعجل الجماعة، قالوا بيصلي احنا منتظرين، قالوا بس انتظروا حتى يقيم، كان يقيم خير، يأتي شخص آخر من الموجودين يقيم، شو المهم؟ يقول لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء، لا فرق بينه وبين غيره في الإقامة. وبهذا قال أبو حنيفة يعني مع مالك، وقال الليث والثوري والشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الله بن حارث الصدائي وفيه من أذن فهو يقيم، فلا ينبغي أن يفتات عليه في ذلك، لكن لو عرف من عادته أنه ما يتأثر فأذن وجلس يقرأ القرآن مثلا، فلما حان وقت الإقامة احتاج إلى دورة مثلا، أو دعي من قبل أهله وخرج، قال نسمح أنه منتظرين، ويعرفون أنه من عادته وما يتأثر، وإلا الأصل أن من أذن فهو يقيم. نعم، وأقيمت الصلاة من دون رأي لا بأس. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح نادى لها قبل الفجر، يعني الحديث أن بلالا يؤذن بليل، لم تزل الصبح نادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والأذان قبل دخول الوقت لا شك أن فيه تشويش، وفيه تعريض لصلاة بعض الناس للبطلان، النساء الذين والمعذورين، النساء في البيوت سمع الأذان يصلي، فلو أذن قبل الوقت لا احتمال أن يصلي ناس بأذانه يعرض صلاتهم للبطلان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، يخاطب عمر رضي الله عنه، ما هو في الأذان، يخاطب عمر رضي الله عنه، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح، هذا يدل على أنها ليست مرفوعة، يعني لم تثبت من عنه عليه الصلاة والسلام، لكنها محفوظة مرفوعة في أذان أبي محذورة وبلال في صلاة الصبح خاصة، محفوظة في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصلاة خير من النوم. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني فإنه باق على ما كان عليه لما يدخله تغيير، ثم بعد ذلك دخله التغيير، فزيد جمل وزيد بدع وزيد أذكار قبل الأذان وبعد الأذان وفي أثناء الأذان، نعم زيد، والله المستعان. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقية فأسرع المشي إلى المسجد، يقول إن أسرع لكنه بدون جري، يعني هذا على كلامهم لا ينافي السكينة والوقار، إذا أقيمت الصلاة إذا ثوب الصلاة فأتوها، نعم نهي عن الإسراع وأنتم تمشون، عليكم بالسكينة والوقار، إن تركتم فصلوا وفاتكم فاتموا، نعم فالإسراع منهي عنه. ابن عمر أسرع يعني أكثر من عادته، نعم لكنه لا يصل إلى الحد المنهي عنه. يقول هذا في صلاة العصر هذا اليوم في أحد المساجد صلى إماما أحد الأعاجم فنسي وقام ولم يجلس التشهد الأول، وقبل السلام سجد سجدة واحدة للسهو، وتبعوا على ذلك من ورائه وهم يسألون الآن هل يعيدون الصلاة أم لا. معروف أن التشهد الأول واجب يجبر بسجود السهو، لكن هذا ما سجد إلا سجدة واحدة، فهل تكفي ولا تكفي؟ ولو قلنا إنه يجبر بسجود السهو ونسي سجود السهو وطال الفصل هل تلزمه الإعادة؟ نعم الآن سجود السهو في هذا الموضع سنة ولا واجب؟ واجب، لأنه لجبر ترك واجب وهو واجب، فالذي يظهر أنه ما عليهم شيء ما دام طال الفصل والإمام يغلب على ظنه أن صلاته صحيحة وقد صلى ركعة سجدتين، هذا الذي يغلب على ظنه، وإن كان قد سهى بذلك لا يلزمهم شيء إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس بركن ولا شرط، والخلاف في وجوبه أيضا بعد العلم معروف. على كل حال السجود له واجب، السجود لمثل هذا واجب، النسيان له أثر في ترك الواجب بخلاف العمد. هذا يقول دعاء يكرهه الشيطان، هذا السؤال ورد في الأثر عن محمد بن واسع أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه الشيطان وقال له يا إمام أعاهدك أني لن أوسوس لك أبدا ولم آتيك بمعصية ولكن بشرط كذا، قال الكاتب أن لا تدعو بهذا الدعاء ولا تعلمه أحد. فقال الإمام سأعلمه لكل من قابلت وافعل ما شئت، هل تريد معرفة هذا الدعاء؟ يقول من كتب الورقة، كان يدعو فيقول اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانه وقبيله من حيث لا نراهم اللهم أيسهم منا كما أيستهم من رحمتك، وقنطهم منا كما قنطتهم من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. وهذا ليس بمرفوع، الدعاء دعاء ليس بمرفوع، يعني موقوف إن كان معناه صحيح، فلا ينبغي التزامه في وقت معين. يعني لو قاله إنسان متى ما خطر له أو متى ما تيسر له من غير ترتيب لا بأس، لأن معناه صحيح، لكن كونه يحدد الوقت في وقت معين أو لسبب معين فلا. ولا شك أن المناسبات لها أثر في صيغة الدعاء، الدعاء المطلق، الدعاء المطلق. خرج ثلاثة يستسقون، فقال أحدهم: اللهم إنك أمرتنا بعتق من شاب في خدمتنا، قد شبنا في خدمتكم كبار السن، فاسقنا. قال الثاني: اللهم إنك أمرتنا بالعطف على المساكين ونحن مساكينك، فاعطف علينا. وقال الثالث، نسيت ماذا قال، المقصود أنها مناسبة للحاجة والفاقة، لكن لو يلتزم هذا في خطبة الاستسقاء باستمرار قلنا بدعة. فمثل هذا الدعاء المأثور سواء صح أو لم يصح معناه صحيح، لكنه ليس بمرفوع، ليس بمرفوع. فعلى هذا لو قاله أحد في بعض الأحيان لا مانع من ذلك، لكن لا يلتزم له وقت معين. يقول: هل يجوز المسح على الخفين بعد غسل المجزئ؟ إذا لبسه في الغسل المجزئ يرفع الحدث، وعلى هذا يكون المغتسل ارتفع حدثه وهو طاهر. فإذا أدخل الخفين في قدميه بعد هذه الطهارة المجزئة يمسح عليهم. يقول: ما هي الأقوال باختصار في مسألة التيمم، هل هو مبيح أم رافع؟ مرت بنا أنها أقوال ثلاثة: أنه يرفع مطلقا كالماء سواء بسواء، والثاني أنه مبيح ولا يرفع الحدث، والثالث أنه يرفع رفع مؤقت حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله المس وبشر. يقول: هل ورد النهي عن لبس الخاتم في الأصبع الأوسط؟ معروف لبسه في الخنصر والتي تليها، أما النهي عن لبسه في الأصبع الأوسط لا أعرف. هل يجوز أخذ بعض من شعر الصدر أو حلقه؟ لا مانع من إزالته، لا مانع من إزالته. يقول: هل الأخوان يسلمون ويرد عليهم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع. يقول: هناك من يشكك في عمل الهيئة في قولهم الصلاة الصلاة، إن هذا الأمر غير شرعي ولم يرد في السنة، فما توجيهكم؟ لو قالوا الصلاة الصلاة في المكبرات أو في المناير قلنا بدعة، لكن هم يذكرون من غفل ويأمرون من خالف، وهذا من جملة الأمر بالمعروف الثابت ثبوتا قطعيا في نصوص الكتاب والسنة. يقول: من الكويت هناك بعض من المساجد يركب مع الميكروفون اللاقط أجهزة صدى تكرر الأحرف وأحيانا كلمات مثل الله أكبر، فيأتي الصدى أكبر، فهل في ذلك شيء؟ الصدى إن كان المقصود به تحسين وتزيين الصوت بالقرآن أو تزيين القرآن بالصوت كما جاء في الحديث الصحيح، على أن لا يكون فيه مبالغة وسرف، ولا يكون أيضا فيه مزيد على المطلوب من التحسين من تكرار بعض الكلمات والحروف، إذا كان لمجرد تحسين الصوت وتنديته فلا بأس إن شاء الله، أما إذا كان لتكراره تقرأ الآية مرتين أو الكلمة ترد مرتين هذا لا يجوز. يقول: ما أسباب استجابة الدعاء؟ معروف أن طيب المطعم له أثر كبير، ودفع الموانع لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ويجتنب السجع، ويتوخى أوقات الإجابة، وغير ذلك من الأداب التي ذكرها أهل العلم. ماذا يقول من يدخل في المؤذن عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم عند التثويب؟ يقول: مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن. وأما قول بعض الفقهاء أنه يقول صدقت وبررت، هذا ما له أصل، لا أصل له. نعم هو خبر الصلاة خير من النوم صحيح، أن الصلاة خير من النوم صدق المؤذن، لكن لم يرد به أثر، فعلى هذا يشمله عموم قوله عليه الصلاة والسلام قول مثل ما يقول المؤذن. يقول: هل الأثر الوارد الذي ذكره الشيخ ولا إثار في القربات حديث؟ لا، ليس بحديث، لكنه مأخوذ من نصوص الشريعة وعموماتها، لكن لا حديث بهذا اللفظ. يقول هل يؤذن للصلاة شريط بدل المؤذن؟ لا، لا يجوز أن يوضع شريط يؤذن للصلاة بدل المؤذن، لأن الأذان عبادة شرعية، ولو قلنا بهذا لقلنا بعد أيضا يوضع شريط يصلي بالناس. نعم، هذا لا يجوز، إنها عبادة. توسع الناس في هذه المحدثات في مواطن العبادة بل في العبادات نفسها المحضة أمر غير مرضي، ينبغي أن يقتصر منها على قدر الحاجة. أنا قلت إدخال مثل هذه الآلات في العبادات المحضة على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر منها على قدر الحاجة. يقول امرأة النفس في أواخر شعبان رأت الطهر في نهار رمضان وصامته في بعض الليالي تلك الأيام ترى دم قليل، هل صيامها صحيح؟ إذا انقطع عنها الدم بالكلية في النهار صيامها صحيح. يقول هل كلمة العي بفتح العين أم بكسرها؟ ما الفرق بكسر شفاء العي؟ السؤال العي هو العجز، ولعله يقصد بذلك الفتح العي، وبعضهم يطلقه على العجز عن الكلام وهو الإرتاج. نعم، وفي حديث ابن عمر كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ الله المستعان. هذا يقول يلاحظ على الطلاب في نهاية الدرس القيام قبل قيام الشيخ وأثناء السؤال، لا يستطيع الجميع الإجابة والمشاركة بسبب هذا التجمهر. على كل حال كان له من كانت له حاجة وأراد الانصراف فلا بأس، أما من لم تكن له حاجة فلينتظر ليسمع ما يطرح من سؤال الجواب عليه لعل فيه فائدة إن شاء الله. صلى الله عليك. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال مالك: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة وقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النداء في السفر عن الأذان في السفر وما يقابل الحضر من الإسفار وهو البروز والظهور، لأن المسافر يبرز ويظهر ويخرج عن البلد، ومنه قيل لمن أبدت شيئا من محاسنها سافرة لأن أبرزت ذلك وأظهرته، وعلى غير وضوء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: هكذا عن يحيى في ترجمة الباب وعلى غير وضوء، ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة، يعني من رواة الموطأ فيما علمت، ولا في الباب ما يدل على ذلك، يعني ما في ما يدل على الوضوء للأذان ولا عدم، ولا في الباب ما يدل على ذلك أيضا، ولو كان في مكان قوله على غير وضوء والأذان راكبا نعم كان صوابا، لأنها مسألة في الباب مذكورة، يعني باب النداء في السفر وراكبا أو أذان الراكب وما أشبه ذلك. وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، يعني حديث مالك عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة برد ذات برد وريح، يقول ابن عبد البر: وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، ولكنه قيده بترجمة الباب، باب النداء في السفر، وقد روي أن ذلك في السفر. هذا كلام ابن عبد البر. في صحيح البخاري أن ابن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان طاد جيم نون ألف بضجنان، وجبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة 25 ميلا 25 ميلا على بريد من مكة 25 ميلا بينهم فرق البريد كم؟ يعني 16. نعم 16. نعم فرق كبير. نعم. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، وعرفنا أنه كان بضجنان المسافر، فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. والرحال جمع رحل، هو المنزل والمسكن، المنزل والمسكن. طيب المسافر ما له منزل ولا مسكن، كيف يصلي في الرحال؟ رحله ما يستصحبه من متاع في السفر، يصلي عند رحله عند متاعه. يقول ألا صلوا في الرحال، جاء في البخاري يقول على إثره، يعني إثر الأذان، ألا صلوا في الرحال. وإذا كان على إثر الأذان يعني بعده، بعد الأذان، فعلى هذا إذا فرغ من الأذان بجميع جمله قال ألا صلوا في الرحال. في رواية مسلم كان يقول في آخر ندائه، في آخر ندائه لا يلزم أن يكون بعده، في آخر ندائه. استظهر ابن حجر تبعا لابن خزيمة، وهو صحيح من حيث المعنى كلامهم، أن قوله ألا صلوا في الرحال بدل من الحيعلتين، يعني بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا إلى الصلاة، نعم هلموا إلى الصلاة، نعم، يقول بدل ذلك ألا صلوا في الرحال. هو من حيث المعنى صحيح، لأنه لو قال حي على الصلاة حي على الفلاح ألا صلوا في الرحال صار إيش؟ تناقض. معنى تعالوا للصلاة، هلموا إلى الصلاة ولا تجون، صلوا في الرحال. نعم كلام على أنه العبادة أيضا معقولة، النداء ليش؟ لنحضر إلى الصلاة لنعلم الوقت. هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، نقول لا، لأن المعنى واحد لكن ما في تناقض، ما يلزم على التناقض، تعالوا ولا تجون، هذا التناقض بعينه. هذه وجهة نظر من؟ ابن خزيمة، واستظهره ابن حجر، ولا شك أنه ظاهر من حيث المعنى، من حيث المعنى ظاهر. يعني مش معنى حي على الصلاة، يعني تعال فلم أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح، سبب الفلاح الصلاة. ألا صلوا في الرحال، ما في لأنه على إثره، يقول صحيح على إثره ألا صلوا في الرحال. صحيح ذكرنا برواية فإذا جئت على حي على الصلاة فقل ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم. هذا مجرد استظهار من الحجر، كيف؟ نعم وفيها نص. نعم وظاهر خبر ابن عمر وهو في السفر، والجمهور على أنه مطلق عند الحاجة في السفر والحضر، يعني صنيع ابن عمر إيش في السفر، والجمهور على أنه لا يقتصر على السفر، بل يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم في الحضر والسفر عند الحاجة، وهذا قول الجمهور. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر، لا يزيد على الإقامة في السفر، لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس، يعني من وجهة نظر إيش ابن عمر، لا يزيد على الإقامة في السفر لعدم وجود من يجتمع بسبب الأذان إلا في الصبح، فإنه كان ينادي أن يؤذن فيها. يعني الصبح تختلف عن غيرها، الصبح الناس نيام أو جلهم نيام، فيحتاجون إلى من يوقظهم فيوقظون بالأذان، وما عدا ذلك هم مستيقظون في غير الصبح من الأوقات، هم مستيقظون فلا يحتاجون إلى تأذين، وهذا موقوف. فإنه كان ينادي فيها ويقيم إظهارا للشعيرة، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه، إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. في رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا إليها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكي نحوه عن مالك، يعني لا يؤذن إلا في هذه الحالات إذا وجد من أناس متفرقون يجمعهم الأذان أذن وإلا فلا. والمشهور من مذهبه وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد. وبالغ عطاء فقال إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، ولعله كان يراه شرطا في صحة الصلاة. إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، لكن هذا إذا كان شرط لصحة الصلاة، وعامة أهل العلم على أنه ليس بشرط، فرض كفاية. منهم من يقول سنة مؤكدة، ولا شك أنه شعيرة من شعائر الدين. من تركه إذا تركه أهل البلد أثم، وقاتلهم الإمام على تركه، وكذا بقية الشعائر. ولكنه مع هذا الإثم الصلاة لا أثر له فيها، لأن الجهة منفكة وهو أمر خارج الصلاة، لأنه إذا عادت المخالفة والنهي إلى أمر خارج لا يؤثر هذا على العبادة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.